نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد جعل الله تبارك وتعالى الإسلام سببا لأن يحيا الناس إن أسلموا وإن عملوا به، يحيوا جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فالله عز وجل خلق الناس شعوبا وقبائل، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهذا التعارف يعني أن كل الناس أن الناس يتعاملون مع بعضهم البعض، وتكون بينهم من محكة التعارف ما يظهر شأنهم وأمرهم، وما يعاني منه الناس من شرهم أو ينال من خيرهم. فكان الإسلام هدى ونور، بحيث أنه رب المسلمين ودعاهم وهداهم إلى أن يكون تعارفهم ينشأ منه جنة، جنة في الدنيا، ليست جنة بمعنى ما هو في الآخرة من نعيم مقيم. فإن جنة الدنيا هي أن تجد في من حولك خير، وأن تجد بمن حولك قوة، وأن تجد بمن حولك كثرة، وأن تجد بمن حولك رحمة، وأن تجد بمن حولك عطف وتواد، كما بينت ذلك في المقال السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال المؤمنين الذي ينبغي أن يكون عليه بماذا؟ بحال الجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، من باب أنه مجتمع قد تعارف على التواد، وتعارف على التراحم، وتعارف على التعاطف، وتعارف على المحبة. فإذا ما وجد مجتمع قد تعارف على هذه المقومات فلن يكون هناك مر، ولن يكون هناك شر، بل سيجد المؤمن ممن حوله في مجتمع تعارفه ما يجعل دنياه جنة. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه ومن وراءهم من المسلمين في أن يتعلموا ويتربوا على أمور علمهم إياها، لتكون هذه الأمور سببا لوجود جنة الدنيا. وجود جنة الدنيا وهي جنة التراحم والتواد والتعاطف هي جنة البر والخير، جنة المناصرة والمؤازرة والمحبة، جنة النصرة والأخذ على يد الظالم ومعاونة المظلوم وجلب حقه وغير ذلك الكثير. في المقال السابق عرفنا أن من سمت المجتمع المسلم إذا تعارف المسلمون كان بينهم من مقتضى إيمانهم، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد، جسد فيه أعضاء تعمل وظائف مختلفة لكن يجمعها أمر واحد وهو انتماؤها لذلك الجسد، وكل جزء وكل عضو يخدم ذلك الجسد، ولذلك بينهم وحدة انتماء ووحدة بناء ووحدة تركيب، حتى أنه إذا اشتكى عضو من أعضاء الجسد كان كل الأعضاء مشاركين له عند ألمه بكل مقتضى المشاركة. هناك درس نبوي تربوي يضاف إلى ما قدمت به في اللقاء السابق من درس، وهو درس عظيم أيضا يبين أن المؤمن أخو المؤمن، وأن هذه الأخوة لها مقتضى، إن الأخوة الإيمانية هي أعظم سبب يؤاخي بين الخلق، فالمؤمن أخو المؤمن، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فهذا تنصيب للأخوة بتشريع رب العالمين وبكلامه. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يخطب امرؤ على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم وكررها ثلاث. هذا الحديث الجزء الذي يعنينا، لأن هذا الحديث عظيم ويحتاج إلى التناول في مقالات متعددة، ولكن الجزء الذي يعنينا فيما يتعلق بتربية الأخوة الإيمانية المفقودة في مجتمعنا إلا من رحم الله تعالى، والتي يمكن أن تجدها من طرف واحد عند إنسان فيه من التقوى ما فيه، ولكنها مفقودة في سمت المجتمع، لا تشهد به مسالكهم ولا تنطق به توجهاتهم. تنبه، المؤمن أخو المؤمن، ما الدليل أو ما مقتضى ذلك؟ ما مقتضى ذلك وما علامته؟ لا يظلمه ولا يخذله. وهذا الطرف من الحديث له روايات متعددة، منها رواية عند مسلم أيضا لا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومنها زيادات هذا الطرف من الطرف من الحديث، منها زيادات عند غير مسلم، منها لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ولا يحقره، وفي رواية لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، ولا يكذبه، وفي رواية لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخونه. فاجتمع عندنا من مجموع الروايات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيات الأخوة التي ما قيلت على سبيل الترف أو اللغو والعياذ بالله، بل إنما قيلت من باب تربية المؤمنين وإعلامهم أن من كان للمؤمن أخا فهو ملزم بأن يسلك هذه المسالك بحيث ينقى مسلكه من تلك المسالب. من تلك المسالب ما هي المسالب؟ ست. مجموع الروايات دل على أن المؤمن مقتضى أخوته للمؤمن، مقتضى أخوته للمؤمن يستلزم النقاء والبعد والبراءة من ستة مسالب. الأول لا يظلمه، والثاني لا يخذله، والثالث لا يسلمه، والرابع لا يحقره، والخامس لا يكذبه، والسادس لا يخونه. يبقى إذن أنت كمؤمن، وهنا لابد أن ترعين انتباهك وتتعلم هذا الدرس من جهتين: من جهة البحث في النفس المؤمنة التي ندعيها في أنفسنا، هل حققت تلك المقتضيات؟ فبتحقيق المقتضى يكون الأمر. المؤمن أخو المؤمن، كلام مجرد كلام؟ لا، بمقتضيات. هذه المقتضيات بمجموع الروايات بينت أنه ينبغي أن يبرأ وأن يسلم وأن يتنزأ عن ست خصال سيئة. والوجهة الثانية هو أن تسأل نفسك بسؤال الحال، وكذلك أن تستقرئ فيما النفس في نفسك ومن حولك: هل نحن تبرأنا، تنزهنا، تخلصنا من هذه المسالب الست أو المساوئ الست أو ما يضر الأخ من أخيه الذي ينبغي أن يكون عليه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخونه ولا يكذبه؟ لا يعنيني الترتيب، وإن كان كل الروايات بدأت بلا يظلمه، أي أن الظلم، عدم الظلم، هو أكبر مقتضى بين المؤمن والمؤمن. وهنا عدة مسائل: الأولى أن الرباط الذي يربط بين المسلمين هو رباط الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، حتى لو لم يكن غير عرب مع عرب، حتى لو كان جنس مع جنس، حتى لو كان أبيض مع أسود، المهم هو أن يكون من أهل الإيمان. فالفاصل بين عبد وعبد أو آدمي وآدمي أو نفس ونفس هو الإيمان. ولم يقل إنما الناس أخوة، وإنما البشر إخوة، وإنما الإنسان إخوة، إنما قال إنما المؤمنون. ونحن نعلم أن الأخوة تكون بين الناس إما بنسب، أخويا شقيقي من أمي وأبي، وإما بسبب، والسبب هو الإيمان. وقد يكون هناك نوع من الأخوة أيضا بأسباب غير الإيمان. يعني إذن عندنا النسب وعندنا السبب، فهناك من يتآخوا، هناك من يتآخوا في مهنتهم، وهناك من يتآخوا في زمالة تعليم أو زمالة عمل أو ما شابه، أو مثلا جنود في عسكر، أو أي من الأمور التي تربط الناس برباط معين، يذهبون ويأوبون مع بعضهم البعض، فهذه أيضا أسباب تربط بين الناس. لكن الذي المعني في الدين، المعني عند الله، المعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعني في الإسلام، هو أن تكون عندك السبب الذي يربط بينك وبين من نال نفس السبب أو من عنده نفس السبب، وهو الإيمان. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه: إنما المؤمنون إخوة، وإنما أسلوب حصر. إن بعدها ما، يعني إن من كان بهذا الوصف لابد أن يعلموا أنهم إخوة، وأن هذه الأخوة لها مقتضى. لا يظلمه، هذا هو الأمر الأول، لا يظلمه في ماله، ولا يظلمه في عرضه، ولا يظلمه في مكانته وقدره، فلا يغمضه، فإغماض الناس ظلم، وتقليل شأنهم ظلم، والتعالي عليهم ظلم، والنيل من أعراضهم ظلم، واغتيابهم وذكرهم بما ليس فيهم ظلم، بهتان. فالمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه. وكيف المؤمن يظلم المؤمن وهو أصلا إنما نال سبب الإيمان ليحصل به مقتضيات الرضا، لم ينل سبب الإيمان؟ يعني أنت مؤمن بماذا؟ أنت مؤمن بمسلكك، أنت مؤمن بكلامك، أنت مؤمن بعقيدتك، فلا يمكن أن تكون مع من اتحد معك وصار بينك وبينه أخوة بأعلى سبب أن تكون ظالما له، لأن ظلمك إياه يعني أنك لم تقدر مكانته منك. وكثير من الناس يمكن أن يقف عند التعدي على أحد لأنه شقيقه، يقول لك لو ما كانش أخويا. هل تعلم أن أخوة المؤمن لك أعلى من أخوة النسب؟ بدليل أنك يمكن أن تبرأ من أخو النسب إذا كان على غير الإيمان، بينما أخو السبب الأخوة الإيمانية لا تفرق ما دام مؤمنا. لا يظلمه. وهنا كما قلت اتبع معي الوجهتين اللتين قلت لك عليهما، أن بحث في النفس، هل أنا مؤمن لا أظلم مؤمنا، أم أنني يعني يقع مني الظلم، ظلم الرجل لامرأته والتضييق عليها ومعاملتها بما لا يليق بسبب أنها لها سوء منطق، أو أنها ذات لسان طويل. وأنت لابد أن تعلم أن الذي أمرك بأن تتقي الله في النساء، وأن تطعمها من حيث طعمت، وأن تكسوها من حيث اكتسيت، وأن تسكنها فيما تسكن فيه، وأن يكون لك من البذل بحسب وسعك، أن الله الذي أمرك بالإحسان إلى الزوجة هو سبحانه وتعالى من أعلمك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة أعوج ما فيها لسانها، وأنها كما يقول العامة بناء على الحديث الصحيح تجنن العاقل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وجدت أذهب لذي لب منكن، بمعنى تجنن العاقل. الذي أمرك بأن تحسن إليها هو الذي أعلمك بهذا التركيب، وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. فتجد كثير من المسلمين يحتج بسوء اللسان المرأة فيحرمها أو يعاقبها أو يجعلها كالمعلقة أو يحرمها بعض الوسع الذي عنده، لا يظن أو لا يفهم أن ما ينفقه عليها قربة. وهذا الكلام منسلخ على الأولاد، فتقصيرك في حق ولدك في تربيتهم، في تنشئتهم، في الاهتمام بدينهم ظلم، أنت ظالم. ليس شرطا أن يكون عندك سجن وتسجن فيه الناس بالباطل تكون بذلك ظالم، لا، أنت في بيتك ظالم، وأنت مع ولدك ظالم، وأنت إذا تركت ولدك وامرأتك تسير على أهواء يسيرون على أهوائهم ظالم، وأنت مع جارك الذي تسلبه حقه ولا تعرف قدره ولا تعرف ما له عليك ظالم. وهكذا المؤمن أخو المؤمن، علامة ذلك أول علامة لا يظلمه. وأمر الظلم أنت تظن أنه أمر يعني لا قيمة له، أنت قد تكون ظالما لنفسك، حرمانك من دينك، حرمانك من صلاتك، حرمانك من دخول المساجد وعمارتها، حرمانك من كتاب الله الذي لا يرتوي القلب إلا به، والذي لا ينبت الإيمان في القلب إلا بأن يسقى ويروى بالماء الذي لا يروي القلوب إلا هو. فماء القلوب هو القرآن، كما أن ماء الأرض ينزل من السماء، فكذلك ماء القلب نزل أيضا من عند الله. كل ذلك حرمانك من التوحيد وتركك لمقتضيات دينك وسيرك على وفق أهوائك وشهواتك، كل ذلك ظلم لا يظلم ولا يخزل. والخزل هو ترك النصرة، تقول خزلت فلانا إذا تركته دون أن أنصره وأنا أقدر على ذلك. عندما يتعامل المسلم مع المسلم والمؤمن مع المؤمن لا ينبغي أن يكون كل واحد في حاله، ملناش دعوة بحد، اقفل بابك، اقفل الباب عليك، يكرب بعضهم، يقطعها يموتها، كل يوم بيضربوا بعض، والراجل ده اصله مع مراته كده، والراجل ده مع عياله كده، والراجل الثالث والراجل الرابع. اما ان يقوم المسلمون بنصرة المظلوم وان ينصحوا وان يقوموا بمقتضى الاخوة، لم تعد للاخوة الايمانية قيمة عندنا، ولم تعد هي التي ينبغي ان نسعى لها، بحيث نبذل من وقتنا من جهدنا من كل ما نستطيع. عندما نرى مسلم يظلم مسلما، رجل يظلم امرأته، رجل يظلم ولده، جار له حق عليك أن تنصره ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه. لكن يمكن أن يكون المبنى يسكن فيه مئات عشرات من الدور من الشقق، يسكن في كل شقة عشرات أو عشر أو خمس، بمجموع يصل إلى مئات، وهذه المئات قد تكون بعدد قرية صغيرة، ومع ذلك لا يعرف أحد عن أحد شيئا، ولا يسأل أحد عن أحد. حياة. سيخرج منكم أحد يقول لي أنا لو خبطت على باب حد ممكن يقول لي إيه اللي جابك، عايز إيه، لو سمحت، ولو خبطت عليه عشان أقول له سمعنا صراخ عندك في الشقة والزعيق وتمالك، دي حاجة تخصني. فبالتالي من باب أنا لا أتكلم عن موقف فردي، أنا أتكلم عن ضياع جنة الدنيا منا. لو أنا وأنت بين، مش أنا وأنت فرد وفرد، لو أنا وأنت وأنت وأنت كمجتمع المسلمين الذين تعرفوا على السنة الكونية في خلق الخلق، وكان بيننا من الأخوة الإيمانية ما يجعلنا لا نظلم ولا نخزل لنصرنا بعضنا بعض. وكلما كان أخي في حاجة إلي وجدني، لا يجدني أنا منفرد وهو يجدني منفرد، بل حركة مجتمع صبغ بصبغة الإيمان، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. أنا أتكلم على أننا قد فتنا وفوتنا وضعنا وضيعنا من أنفسنا جنة الدنيا، جنة المجتمع الذي لا يظلم ولا يخزل. لو كان محتاجا وكان رجل قد صار عليه من التضييق والحكم والقضاء أن يسجن لدين، لا يجد أحد يعاونه كحركة مجتمع، إلا من رحم الله تعالى وبذل من ماله، لكن كحركة مجتمع يا ابني محدش يعرف حد، يا ابني محدش بينفع حد، يا ابني اللي معاك جنيه يساوي جنيه واللي معهوش ما يساويش. صار لنا فلسفة هادمة لكل مقتضيات الإيمان التي إن تمثلنا بها وتأدبنا بها واهتدينا بهديها أنشأنا جنة الدنيا. جنة المحبة والتواد، جنة المناصرة، جنة العدل وعدم الظلم، جنة أنني كثير بإخواني، جنة أنني مرحوم بإخواني، وجنة أنني معطوف علي بإخواني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من حديث أبي هريرة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليمثل المعنى بمثل حسي، كأنه يقول لهم: أرأيتم ذلك التشابك بين الأصابع إذا دخلت بعضها بعض وتشابكت وتعاضدت؟ إن المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا كما هذا الشد في هذا التشابك. أنا أعلم أن مثل هذا الكلام يكون عند كثير منا إنشاء كلام، لكن لا والله العظيم، أنا أتكلم لي حتى تعلم مدى خسارتنا، مدى خسارة المسلمين ببعدهم عن دينهم. نحن نعيش في نار، نار بمعنى الكلمة، لا جار ولا ابن ولا صاحب ولا زوجة، إلا ما حتى الصالحين منا بينه وبين كل هؤلاء إما شحناء وإما مدابرة وإما مقاطعة. لماذا؟ لأننا حرمنا من الدواء، حرمنا من سبب الهناء، فصارت دنيانا عذاب. ولعلنا بما نصيب من ظلم وخذلان، بما نصيب من تكذيب، من تحقير للمؤمنين، بما نصيب من تضييع الحقوق، من التفريط، من الغيبة والنميمة وغير ذلك من المظالم، لعله تنتظرنا، نسأل الله العافية والسلامة، في يوم القيامة جهنم بما قدمنا من سوء فعلنا ومن سوء صنيعنا، إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. لكن ليس الأمر بالأماني، فإن التربية الإيمانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانت بالنسبة لهم نبراس، وكانت أسوة حسنة يقتدون بها ليخرجون من الظلمات إلى النور. تنبه. إذن ليس إنشاء، بل هو معرفة الدواء الذي يعالج ما نعاني منه من داء، وهو فقد الأخوة الإيمانية أو فقد مقتضاها دون أن ننكرها. نحن نعلم هذا الكلام، أو كثير منا، أو نعلم بعضه، لكن لا نقيم له مقتضى عملي، لا نحكمه في أنفسنا. لو أن قرية واحدة في العالم عاشت بالإسلام، تنام عليه وتستيقظ عليه، لتمنوا أن يحيوا في الدنيا لا يخرجوا منها أبدا، مما يكون بينهم من تراحم وتعاطف، مما يكون لهم من النقاء من المسالب التي تجعل العبد صوت جلد على العبد. كثير من الناس قد يرفع يده إلى السماء ويدعو على ولده ألا يعيده، وكثير من الناس من النساء ترفع يدها إلى السماء تدعو على زوجها، بالرغم من أنهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين، وقد يكون كل منهم يصلي، لكن لم يتربوا التربية الإيمانية التي تعلمهم أن مقتضى الإيمان يمنعهم بمقتضى الأخوة الإيمانية من أن يكون منهم ذلك المسلك. عباد الله، لا يظلمه ولا يخزله ولا يخزله، والخزلان يحدث في النفس مرار. عندما أكون في ضيق شديد وأنا أعلم أنك أنت قد وسع الله عليك وآتي إليك وأستأذنك في بعض المال على سبيل الدين، وأنت تعلم عني أني لست لص ولا سارق، ومع ذلك شحا وحبا للمال وعدم التنبه، لأن ترك دفعه خزلان فأقول له يا ريت والله، والله أبا منين وهو يقدر. لكن لو وضع في نفسه مقتضى من مقتضيات التربية الإيمانية لا يخزله، لقال له مجرد أن تشرب شيئا مما يشربه الضيف أعد لك ذلك، وهو يتخيل ويتذكر أن لا يخزله. لماذا؟ لأن العبد إذا خزل أخاه في موطن خزله الله في موطن يكون أشد حاجة إليه منه. تنبه، كما تدين تدان، فلا بد أن تستشعر ذلك. لا يخزل، لا يظلمه ولا يخزله، لا يخزله. إن كان له سبب من أسباب الدنيا يستطيع أن يناصره به أو أن يؤدي له ما يحتاج بعيدا عن المال، حتى ولو فلان متعدي علي، وفلان دايما بيضربني، بيضرب أولادي، وفلان دايما بيهددني، وانت ليك كلمة، او انت نروح له نكلمه، انا ماليش دعوة بحد، بحبش اخش في مشاكل حد، انا اعمل حاج معلش وكده وسمحت معلش، يعني انا لا ينظر الى ان هذا خزلان، وان المؤمن لا يصح منه ولا يكون بحال ان يخزل اخاه المؤمن ولا يسلمه ولا يسلمه. ومعنى يسلمه باللغة العامية يسلمه حتى تفهم، وهو أن يتركه لمن يضره، أن يتركه لمن يضره وهو يستطيع أن يمنعه، أن يتركه لمن يضره وهو يستطيع أن يمنعه، أو يسلمه بمعنى أنه يتركه يهلك، كالذي يعلم أن جاره أو أن صاحبه أو أن أخا له وراءه من المشاكل، وراءه من الأمور التي يمكن أن يتسبب عنها أشياء وأشياء، ومع ذلك يسلمه لها، لأنه يستطيع أن يناصره ولو بالدعاء. ونحن مقصرون، بل يعني علينا من المآثم ما لا يعلمها إلا الله، بسبب أننا لا نناصر المسلم. فإذا ما قال قائل وكيف أفعل وأنا لا أملك أو لا أقدر، ليس مالا فحسب، مال بذل مناصرة دفع يد، يقول أنا لا أستطيع، يأتي الرد بأن المناصرة بالدعاء مع العجز عنوان دفع التمام، عنوان دفع التمام. تنبه لذلك. هل أنت تدعو للمريض الذي بلغك شأنه وتديم على ذلك؟ هل أنت تدعو للمكروب؟ هل أنت تدعو للمأسور والمسجون؟ هل أنت تدعو لمن هو راقد على الفراش لا يجد من يخدمه؟ هل أنت تدعو للمديون؟ هل أنت تدعو لمن كبر سنه واشتد مرضه وكبر عليه أولاده؟ هل أنت تدعو لمن أصابه حادث؟ هذا ليس في ثقافتنا، إلا من رحم الله تعالى فراد قليل. لا يظلمه ولا يخزله ولا يسلمه ولا يحقره. وما أدراك ما معنى ما يحقره؟ لا يحقره أي لا يحتقره من الاحتقار، والاحتقار هو النظر إلى الغير نظرة وضاعة وقلة، نظرة وضاعة وقلة، سواء كان بسبب مهنة أو بسبب بلد أو بسبب مال أو بسبب نسب أو بسبب بشرة أسود، أي من الأمور التي يمكن أن تكون سببا. لماذا؟ سببا لأن تنظر إليه نظرة الوضيع القليل. لا يمكن أبدا أن يقع من مؤمن احتقار لمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن مهما كان قليلا في شأنه، مهما كان، فهو عنده الجوهر الذي يحترم به، وهو الإيمان بالله وتوحيده والعلم به. والإيمان بالله وتوحيد والعلم به، المؤمنون متفاوتون في ذلك، كل بحسب علمه وحسب إيمانه، لكن وجود أصل الجوهر في النفس يجعل ذلك الجسد مصان من الوضاعة بل محترم، لأن الإيمان يرفع والعلم يرفع. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. هل تعلم أنه في زمن التابعين وأتباع التابعين كان علماء الدنيا وسادة العلم من الموالي؟ ليسوا من المنسبين ولا من الأشراف ولا ممن شرف نسبهم، ولكن على بهم علمهم كعطاء ومكحول وغيره. المعنى أنك إن كنت مؤمنا وتنظر إلى من جوارك، إلى العامل البسيط، إلى الرجل الفقير، إلى من قل شأنه أيا كان، لكن أن تجعل ذلك سببا لاحتقاره، يقول لك ده بواب، ده حداد، ده عامل نظافة، ده يعني بمعنى أنه يعني واجب الاحتقار، كأنه يعطيك مدلول أن هذا واجب الاحتقار. وقد يكون هذا عنده من الدين ما يكون مرفوعا عند الله به قدره، وهو الذي يحتقر قد يكون وضيعا عند الله بما فقد من مقتضيات الإيمان والتوحيد والعلم التي هي موجودة عند الغير. لا يحقره، يعني لا يحتقره، وبالتالي لماذا لا يحتقره؟ لأنه هو أعلى بإيمانه، وكل المقومات التي تقلل من شأنه لا تناهض علو الإيمان. فإذا كان إنسان قليل في ماله، قليل في وظيفته، قليل في شأنه، في نسبه، في قبيلته، ولكنه مؤمن، كل هذه القلة لا تواجه علو الإيمان. ولو كان إنسان بلا إيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لو كان إنسان بلا إيمان مهما كان ذا مال، فإن قلة عدم الإيمان ووضاعة عدم الإيمان لا يرفعها لا منصب ولا جاه ولا وظيفة، فلا الباشا ولا الدكتور ولا الكبير ولا المهندس ولا يعلو، مهما كان عنده من هذه المقومات في مقابل دنو الإيمان. فمن دنا إيمانه لا يعليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطأ به عمله، أي إيمانه ودينه، لم يسرع به نسبه. يوم القيامة عملك، تقول عملي، أما تقول أنا كنت في الدنيا وجيها كبيرا عظيما ترفع لي العلامات، مهما كان، لأن كل هذا الرفع الدنيوي لا يقاوم الوضاعة بترك الإيمان. وفي المقابل مهما كانت القلة في المنصب والجاه والمكان والسلطان والقبيلة، هذه القلة لا لا لا لا تخاصم ولا تقلل من علو الإيمان. فالعلو بالإيمان والتسفل بضده ولا يجبر نقص فقد الإيمان شيء، لا يحقره. إذن من مقتضيات الأخوة الإيمانية التي ينبغي أن يبحث كل مؤمن في نفسه حتى يعلم أنه من المؤمنين، وأنه تربى على ما رب به، تربى على ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، يسأل نفسه هل هو يظلم؟ هل هو يخزي الأخاه؟ هل هو يسلم أخاه؟ هل هو يحقر أخاه؟ إن كان فيه واحدة فهي طامة، فإن اجتمع عليها أخرى فهي أم الطوام. تنبهوا عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأمر احتقار المؤمنين يكفيك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. بمعنى أن العبد يكفيه مأسمة ويكفيه ذنبا يغرأ من رأسه لساسه، وهو أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ، يعني يكفي المرء ذنبا، يكفي المرء اسما، جاب أخره، أن يحقر أخاه المسلم. ليه؟ لأن كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، وأنت إذا ما حقرته نلت من عرضه. التحقير: فلان ده جربوع، فلان ده إنسان مهذب، فلان ده ما يسويش ثلاث تعريفة، ويقيم في الناس ويطيح في الناس ويعمل فيه كبر نفسه، وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه لم يعتبر مقتضى الأخوة الإيمانية، مقتضى الأخوة الإيمانية. ثم أنا لا أذكر بذلك من باب خطبة الجمعة فحسب، إنما أذكر بذلك من باب تذكير المسلمين بما ينبغي أن يكونوا عليه، بلاغ لنفسي وإياك، وتربية إيمانية لنفسي وإياك، أخرجها من مشكاة النبوة ومن الضرر السنية التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن. ولذلك نحن لما تركنا تلك الضرر السنية وتلك التربية الشرعية والتربية الإيمانية التي علمها لنا صلى الله عليه وسلم، لما كان منا ذلك ضللنا. لا يمكن أبدا إنسان ينكر أننا نحيا فيما بيننا بعذاب، وكل منا يعذب الآخر بقدر، ومن لم يستطع أن يواجه اغتاب ونم وزرع لك من حصيده المر بين الناس ولا يفهم، والأمر في ذلك خطير. كل مسلم ظلمته أيا كان، وكل مسلم خزلته، وكل مسلم احتقرته، وكل مسلم أسلمته، لابد أن تعلم أنه لك له عندك مظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة، من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض، أو في ماله وعرضه، فليتحللها قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يعني أنت يمكن أن تكون محمل بسبب عدم علمك واقتراسك بالتربية الإيمانية واهتمامك بأمر الدنيا، وأن أمر الدنيا دائما شاغل لقلبك وعقلك، الغلا والأحوال وبكام وبجنبها بعشرة، والدنيا نار والدنيا ولعة، كل ذلك يشغلك. فإذا ما حدثك أحد وعظا أو إرشادا أو هداية عن دينك وعن إيمانك وعن مقتضى إيمانك بينك وبين إخوانك، اعتبرت أن ذلك كلام، بل ممكن أن ترد عليه رد: يا عم هو في حد بيعمل الكلام ده؟ يا عم هو في كلام ده كلام لا حد بيعمل به يا عم؟ فيقلله وينظر إليه نظرة القلة والعبث، ويعتبر أن مثل هذا الكلام إذا أسير فهو نوع من الكلام اللي غير قابل للتطبيق، وبالتالي يبقى نظل على ما عليه ونزداد من سوء لسوء. وأنت تعلم تماما أن السوء نبات السوء وأن الخير نبات الخير. أنت مع نفسك، إن أردت أن تحصد من نفسك خير ازرع خير في نفسك، أما إذا تركت نفسك فستزرع هي من غير إذنك سوءا. قال الشافعي: صحبت الصوفية 30 عاما فلم أخرج منهم إلا بعبرتين: السيف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن أنت لم تزرع في أرضك في قلبك في نفسك خيرا، ولم تحرص ولم تزرع ولم تهتم بزراعة الخير في نفسك، نفسك ستقوم بزراعة الشر بمفردها، مش محتاجة منك جهد. ولذلك أنت ترى أن الإنسان اللي أخلاقه سيئة يبقى بادئ بسجارة وتلاقيه بعد عدة شهور كده بقى فنان في الحشيش، وبعد كده بقى بلطجي كبير، وهكذا، لأن النفس أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من المرحومين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكذب. ولها معنيان، أختم بالكلام حتى لا أطيل عليكم. لا يكذبه، المعنى الأول: لا، إذا حدث المؤمن المؤمن لا يكذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سئل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. يعني يمكن أن تغلب رجل شهوته فيزني ويرفع الإيمان عنه ثم يتوب فيعود إليه، وتغلب رغبة المال وحب المال وسهولة الحزن أن يسرق ولا يكفر بذلك. ثم سئل: هل يمكن أن المؤمن يكذب؟ مش يكذب يعني مرة كده عرضا أخطأ وتاب، لا، يعني يكون حديثه ولازال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، خلاص بقى دي صنعته، بقى طريقته كده، لدرجة أن هناك من يبتلى بالكذب حتى يكذب وإن كان من مصلحته وخيره وكل ما هو حسن أن يألا يكذب، يعني يكذب من غير لازمة من غير حاجة، يكذب لمجرد أنه يكذب لأنه أدمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فلا يكذبه، لا يكذبه. والمعنى الثاني بمعنى لا يكذبه، لا يكذبه. ونحن في هذا الأمر كلنا مبتلون بهذه الخصلة، كل ما واحد يقول لواحد حاجة يقول له كذاب، مراته تقول له أنت كذابة، هو يقول لها كذا تقول له أنت كراجل كذاب، فبقت صفة بين الناس، هذا مع ذاك وذاك مع هذا، والكبير مع الصغير والصاحب مع صاحبه والعامل مع من يعمل عنده والمرؤوس مع رئيسه وغير ذلك، تجده إما يعتقد أنه كذاب وإما يواجهه بأنه كذاب، فكلما حدثه كذبه. فالمؤمن لا يكذب المؤمن إلا إذا كان هناك بينة ودليل، فيكون بذلك لم يكذبه بل الذي كذبه الدليل. لكن أنا معاك وأنت رجل مؤمن وأنا مؤمن، كل ما تتكلم لك كذاب كذاب كذاب في عينك أنت كذاب وهكذا، لا، لأن الأصل في المؤمن. وهنا أنبه على أمر ينبغي أن نتنبه إليه: جاهد نفسك في أن تفعل أي شيء إلا الكذب، لأن الكذب يورثك النفاق، الكذب يهدم دينك. يعني لو إنسان غلط وعمل حاجة كذا أو كذا أو كذا ممكن أن يتأسم ويتألم ويعود ويرجع، أما الكذب فهو بيستحسنه والشيطان له يزينه ويظن أنه به ينجو من الاتهام وبه ينال من الإعجاب وبه يحقق بعض المصالح، وفي الحقيقة يخسر قلبه، يسود بالكذبات حتى يصير كذابا، وهذا من عظيم النفاق والعياذ بالله. فلا ينبغي للمؤمن أن يكذب المؤمن، ولا ينبغي للمؤمن أن يكذب. إذا حدث مؤمنا، أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. قال لا. فإياكم والكذب، إياكم والكذب، فهو يربي النفوس على السوء. حتى ابنك عوده إن قال الصدق حتى لو كان خرب شيئا أو أتلف شيئا، عوده إن قال الصدق يكافأ، حتى وأعلمه أن المكافأة ليست على أنه خرب شيئا أو أتلف شيئا، ولكن على صدقه، حتى يعظم أمر الصدق في النفس. وامرأتك كذلك، وولدك كذلك، وصديقك وصاحبك، افعل أي شيء إلا الكذب. مش افعل دعوة للمنكرات، لا، أنا أقصد أقارن لك. ولا يخونه. المسلب الثالث، لا يخونه. والخيانة معلومة، إذا استأمنك لا تخونه، لا تخونه في عرضه، ولا في ابنته، ولا في زوجته. ولذلك شدد على أن من أعظم الناس إثما أن يزاني الرجل حليلة جاره. طب ما هي حليلة جاره الزنا في المرأة اللي هي مرات الجار، عفانا الله وإياكم وحفظ الله الرجال والنساء، أو الزنا في امرأة من آخر البلاد، هو زنا، لكن حليلة الجار لأنها قريبة وفيها كسر حق الجار، وفيها عدم الأمانة والخيانة بما يطلع عليه من قرب الجيرة. أنت في الجيرة ممكن تعرف عن المرأة دي أمور لا يعرفها غيرك، أنت بالجيرة يمكن أن تعرف عن زوجها أمور لا يعرفها غيرك بالجيرة. فعندما تتعدى على هذا الاستئمان، استئمان الجار للجار، أنت خائن. فالمؤمن لا يخون مؤمنا أبدا، لا يخون مؤمنا، بل يحفظه من ورائه، يحوطه من ورائه، يحفظه. زي ما تلاقي مثلا ابنه تايه ولا ماشي مع شباب مش كويسين، احنا مالنا يا عم، انا ما يتحرق الواد وابونا، ناس هذه لغة العذاب. فقدنا جنة الدنيا، ونعوذ بالله من ان نفقد جنة الاخرة. أسأل الله العلي الكبير أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من أن نقول به ونذكر به وننساه. اجعلنا ممن يعمل بما علم، واجعلنا من المهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.